بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وآله وصحبه ومن ولاه، أما بعد، بإذن الله تبارك وتعالى تتانزو في صومة رسالة مبيا ألو ينديك العلامة أبو إبراهيم محمد ابن عبد الوهاب الوصابي العبدلي اليمني رحمه الله تعالى. عنوان ياك البيان المبين إن كنتم تحبون الناصحين. البيان المبين أبيني فوازي إن كنتم تحبون الناصحين إكوانين يمنا وبين لون يكتون صحة. وكانت هذه خطبة الجمعة إن شاء الله تيسوم رساله قد يا الله تفتويزيشا كدوغو كدوغو. أما بعد، فيا أيها الناس إن الكثير من الناس لا يحبون النصيحة. أين واتو حكيك وينجي كتكواتو هوابين الناصحين وين يكون نصيح يكوى متو تسماما كتوى نصاحة كواتو وينجي كتكواتو ولتاكا ويهورو كتك منبوياو. لا يحبون الناصحين هوابين وين يكتوى نصاحة، ولا يحبون النصحة ولا هوابين نصاحة، ولا يقبلون الحق ولا هايكبال حقي إلا من رحم الله إسبقوا يلي أنبي الله لمرحيم. وذلك لأن الله عز وجل يختص برحمته من يشاء. نهيلك وقوى الله عز وجل أن مخصيشك ورحم زاك أمتكاي. وقد عرفتم أن المسلمين بالنسبة إلى الكافرين كالشعرة البيضاء في الجلد الثور الأسود. نيمي تابوا قم ويسلام قم ناسب ومكافيري نكام فيلي ونيولي ميؤبي katika ngozi ya ng'ombe mweusi, ng'ombe ambaye alama au rangi ya ngozi yake ni nyeusi pepe. Yani unakuta ng'ombe ni mweusi, lakini katikati yake kuna unyoya mmoja tu, unywele mmoja tu ambao ni mweupe. Hivi ndivyo kama ilivyo mnasaba wa Uislamu na makafiri. Makafiri ulimwenguni ni wengi mno. Tazama katika miji, katika miji, katika ulimwengu, katika mataifa, unakuta idadi ya makafiri ni kubwa mno. Kama jaa fil hadith wa adul haqi wal istiqama fil muslimina kadhalika, na watu wa haki na wale wenye msimamo kwa Uislamu katika Uislamu, kashaharati albayda, vile vile ni kama unyoya au unywele mweupe, fi jildi thawr athawr alaswad, katika ngozi ya ng'ombe ambaye ni mweusi. Wa nasibul jannat fil alf wahid, na sehemu ya pepo kwa waumini katika alfu moja, katika watu alfu moja, watu alfu moja, basi pepo anaingia mmoja tu. Wanasibu nari fil alfi tisa'atun wa tisa'in, na sehemu ya moto kwa watu alfu moja, watu 999 wanaenda motoni. Kwa hiyo katika watu alfu moja, mmoja anaenda peponi, na watu walibakia 999 wote ni watu wa motoni, kama ilivyokuja katika hadithi Allah alipomwambia Nabi Adam alayhi salatu wassalam achukue fungu katika watu wake, aliingize katika pepo na nyingine katika moto. Wa ala hadha fa aktharu an-nasi ahlu al-batil, kwa msingi huu watu wengi ni ahlu batil, watu wa batil. Wa ahlu al-batil la yuhibbuna al-haqa, na watu wa batil siku zote, watu wa shirki, watu wa bid'a, watu wa maasi, hawapendi haki. Wala yakbalunahu, wala hawaikubali. Wahuwa alihim murun, na haki kwa wao ni chungu. Wala yastasighu lhaqa, na wala mtu huwa haikubali haki, ila man wafakahu Allah, isipokuwa yule ambaye Allah lomwafikisha. Wahadahu, na akamuongoza. Wathabbatahu, wasaddadahu, na Allah kamthibitisha na akamwelekeza katika khairi. Wahumu lmadhkuruna fi qawlihi ta'ala, na wao ndio wale ambao walitajwa kwenye kauli yake Allah aliposema, fabashir ibad, basi wabashirie waja wangu, alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wale ambao wenye kusikiliza maneno na wakafata mazuri yake. Ulaika alladhina hadahum Allah, hao ndio ambao Allah amewaongoza. Wa ulaika hum ulul albab, na hao ndio wenye akili, wakayawaza yale ambayo yatakayowaletea tija katika maisha ya akhira, na kujiepusha na yote atakawabomolea na kuwavurugia maisha yao ya kudumu maisha ya akhira. أضافهم الله إليه إضافة تشريف، الله أمي ويجيميزا وكيه كتك ويجيميزو وقوتكوزة فبشر عبادي يعني هبا كنا يا المحذوفة وبشريه وجوانغو الله كيلكيزة وكيهي كويجيميزة هوا واجا نواكيهي وإلا فالكل عبيده فهو جانا قوان بني هيفو وتني وجواكي الله الوومبا من أطاعه ومن عصاه أتكيمتي الله نتمنى يكون معس وتني وجواكي لكن هذه إضافة تشريف لكن كويجيميزو هوكو كويجيميزو وكتكوزو وتكريم لهم أنهم أهل الشرف نكو كريميو قنباوني وتوتكوفو وأهل الكرم نواتو كرم فاستحقوا أن يضيفهم إلى إليه وكستحكي واو كويجيميزو وكيه الله وهذه أوصافهم نهيزن سفزاو الذين يستمعون القول فيتبعون أحسن ولينباو نسكليز قولي نا وكاوى ونفاتا نزرياكي أتى بفاء التعقيب ولم يقل ثم يتبعون الله أمتمي فاء التعقيب ونسكليزا قولي ما ينميم حبو حبو كيشه يفاتا سيو قمب ونكا بعد مياك وشهر بكيو دو كيفاتا لقولي جيم ولويسكية المفيد للتراخي هاكتمي ثم يني قفديشا مودة قبتكنا وإنما بالفاء التي تفيد التعقيب لكن سيكوا حروف نيجيني بالك وفي أمبونا فديشة هابو هابو والترتيب أي مجرد ما يسمعون القول ووبيوتو وكلك سكي قولي فإذا بهم يبادرون إلى القبول والاتباع تهمك واو ونهركي قد كاكوي كبالي نكوي فاتا فيتبعون أحسنه ونيفاتا زرياك أولئك الذين هداهم الله هوندو علي أمبو الله لونغوزا وأولئك هم أولو الألباب ناوندو أمبو ويني أكيلي وهناك من الأنبياء من نصح قومه وأخذت كما نبي ولوب نصاح وتواو وأنذرهم نوك وغونيا وبلغهم نوك وفكشيا واجتهد في نصحهم نوك مكتم تومي أمفانيا اجتهاد أمنو كتك ونصيحي ثم في الأخير يقول لهم كيشا ميشواك أنا وانبيا ولكن لا تحبون الناصحين لكن نيني واتو هموا بين دي ونكتوا نصاحا متوانبيا نسماما أكاونا إليك زواتو نجي أي حقي أكاونا كتزواتو مبو مبايا مبو يبدع مبو يشير mambo ya maasi, tabia mbovu, asizani kwamba mtu atampenda wala mtu atakuwa anamjali na kumthamini. Wengi katika wale ambao waliosimama katika njia hii kuwanasihi watu, kuelekeza watu, tizama wewe mfano katika familia una ndugu zako waliozama katika shirki, waliozama katika mila zenye kupingana Uislamu, waliojaa katika uovu, watu katika maasi, hawakupendi. Ikiwa wewe ni mmoja peke yako unawalingania, unawaambia au wafanya kazi wenzako mathalan wanafanya wizi, ghushi, utapeli, na wewe unawapa nasaha na kuelekeza, au watu ofisini wanafanya maasi, wanachukuana wanawake na wanaume na mfano hayo, ukiwapa nasaha watu hawakupendi. فهذه قديمة ليست من الآن. كيو هيلي جنبو لكتو بيندو واتو ينكتو نصح ني جنبو لتانغو لتانغو سيو جنبو لليو بل من قديم الزمان بل لم ريف. والناصحون مكرهون عند أهل الباطل ناو ينكتو نصحا وينكو نصيحي ني واتو ينكتو كيزو وسو بيندو بل واتو باطل. والحق مر على النفس إلا من رحم الله نحق ني تشونغو ديو نفسي اسبقوا نفسي أمبايو يولي أنبي الله ألم رحيم. وإننا نقول للذين كرهون الحق سيسي تنوانبيا ولي أنبي ونكو تكي حق ويكرهون النصيحة نوانكو تكي نصاحة ولا يقبلونها نوال هاز قبالي ولا يستغيثونها ولا هاز بوكي نقول لهم كم عساكم تعيشون في هذه الدنيا تنواليزا ويأنبي تكي نصاحة ويومي جاء كتك وزنزي كتك ريبا كتك وليفي كتك مامو حرام كتك غشي مدهجاني متكام نهيسي كتك هي دنيا هل على هذا الإعراض متباكي مبخليني كتك وكوكي بينك شريا الله وهذا الإبدار نوكوكي بمقونغو ديني وعلى اتباع الهوى نكفات ما تمنيو إن أهل الحق يدعونكم إلى الحق واتو حق ونكويتيني كتك حقي بدعوة كريمة ودعوة مباركة كتك ولنغنيزم تكوفو ولباركيو ما فيها سب هون دنياك متوسي ولا لعن ولا قلانيان ولا ضرب ولا قتل ولا حبس ولا كبيجان كان ولا كوانا ولا كفنغانا ولا تهديد بشيء من ذلك ولا كوغوبيشو كوشوشوتي كتكهايو وإنما يدعون الناس ناسي بنجنيف ونويتواتو وخصوصا دعاة أهل السنة نابتنا وخصيشة ولنغانيزي وأهل السنة وبالأخص من ذلك علماء أهل السنة نقوك خصيشة كتكهيلو ولما علماء أهل السنة وهذا دعبهم نون من يندواو إنما يدعون الناس بالكلمة الطيبة ونويتواتو ومنين مزوري وبقال الله وقال الرسول ونتسيما قال الله قال الرسول كسيما الله كسيما متومي وونو كسريكا نيني جويكو وونو كسريكيا نيني وكهو وتاكي هاما بانو سيسكليزي ريديو زاو ولا مويذا ياو ولا مامبو ياو واو كلا كتو حرام كلا كتو نبدع كلا كتو نمعاسي واو ونتلنغانية كتك دعوة إلو باريكيوة دعوة يا خيري نسلامة ليس عندهم أي شغب ولا فتن ولا ثورات حوانا فتنة زوزوتي ولا مندمان ولا انقلابات ولا مبندوزي ولا اكتيالات ولا مامب يا كفامي يا ربدا لا يا أهل السنة لنغنين كتك مبهايو ولا وعيد بحبس أو ضرب ولا متوسف فاتا أتاهلي وكفونغو أو كوبيغو ومع ذلك كما سمعتم الحق مر pamoja na hayo kama mlivyosikia haki ndugu zangu ni chungu kwa hiyo wale ambao hawakubali nasaha wale ambao hawapendi watu wanasaha mpaka lini watabakia hivi hatta zurtumul maqabir mpaka mtakuyazuru makaburi la ni vyema mtu kubadilika kabla ya kufika katika sehemu hiyo nasallallahu salamata alafia allah aalam.